إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن هذا الفن وهو أصول الفقه فن هام جدا ينبغي لطالب الفقه أن يعتني به، لأنه أصول الشيء. يقول العلماء: من حرم الأصول حرم الوصول، فلا يمكن أن تصل إلى العلوم إلا بأصولها وقواعدها. وقد جعل أهل العلم لكل فن أصولا، ففي التفسير جعلوا له أصولا، وجعلوا للحديث أصولا، وجعلوا للفقه أصولا، وجعلوا للنحو أصولا. والفرق بين الأصول والفقه هو أن أصول الفقه يكون البحث فيه عن الأدلة الإجمالية. مثلا، يعتبر الكتاب من الأدلة الإجمالية، فيكون أصول الفقه متكلما في مباحث الكتاب الكلية، مثل العام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد. أما الفقه فهو يبحث في العلم بالأحكام الشرعية العملية المأخوذة والمستنبطة من أدلتها التفصيلية. يبحث في الأحكام الشرعية العملية نفسها، كحكم الصيام وحكم الأكل والشرب في نهار رمضان. وعليه فتكون وظيفة الفقيه هي أن يأخذ هذه القواعد والأدلة الإجمالية التي أغناه عن التوصل إليها الأصولي، ويطبقها الفقيه على الجزئيات. فأصول الفقه عبارة عن المناهج والأسس التي تبين الطريق وتوضح المعالم للفقيه، ويجب عليه أن يلتزم بتلك المناهج والأسس، وأن يراعي تلك المعالم في استخراج الأحكام من أدلتها عليه. فالفرق بين الأصول والفقه أن الأصول يكون البحث فيها عن الأدلة الإجمالية، وأما الفقه فيبحث في العلم بالأحكام الشرعيات العملية لكي يخرج بهذا القيد ما يتعلق بالاعتقاد، وإن كان ما يتعلق بالاعتقاد داخلا دخولا أوليا وهو أولى بالدخول من الأحكام العملية في مسمى الفقه. فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العقدية والعملية، هذا هو معنى الفقه في لسان الشرع. ثم اصطلح بعد على أن يكون الفقه البحث في العلم بالأحكام الشرعية العملية المأخوذة والمستنبطة من أدلتها التفصيلية. فموضوع أصول الفقه في ضوء هذا التفريق هو الأدلة الإجمالية الموصلة إلى الأحكام الشرعية العملية، وبيان أقسامها واختلاف مراتبها وكيفية استثمار الأحكام الشرعية من خلال هذه الأدلة الكلية. فالأصولي البارع هو الذي يعرف هذه الأمور كلها. موضوع أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية الموصلة إلى الأحكام الشرعية العملية، مع بيان الأقسام واختلاف المراتب وكيفية استثمار الأحكام الشرعية من خلال هذه الأدلة الكلية، لأنه يبحث عن الأصول، عن الأدلة الإجمالية، عن العام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد وما أشبه. والأصولي البارع هو الذي يعرف هذه الأمور كلها ويستثمرها استثمارا حسنا. ما حكم تعلم أصول الفقه؟ هو فرض كفاية، وشأنه كأي علم يجب أن يقوم به بعض أبناء الأمة، فيجب أن يكون في هذه الأمة الحذاق البارعون من الأصوليين ومن المحدثين ومن الفقهاء والمفسرين ومن اللغويين والنحويين. فحكم تعلمه أنه فرض كفاية، والذين يتعلمون أصول الفقه وكذلك يتعلمون ما يتعلق بفروض الكفايات مما يتعلق بالعلم هم بمثابة الأطباء، عليهم مدار الإصلاح، فلا سبيل إلى إصلاح لهذه الأمة سوى أن ترد إلى ما كان عليه أوائلها. فإصلاح آخر هذه الأمة إنما هو بما صلح به أولها. لما فقدت الأمة العلماء أصبح الناس يبحثون عن أحزاب وجماعات وفرق، وتريد هذه الجماعات والأحزاب والفرق أن تسد مسد العلماء، وهي لا تستطيع ولن تستطيع ذلك بحال. فهذا هو حكم تعلم أصول الفقه، وقد يتعين بحيث يصير فرضا عينيا، يتعين تعلم أصول الفقه على من يجد في نفسه القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وتعلمه كما يقول العلماء فرض عين على من أراد الاجتهاد، لأنه لا يمكن أن يكون مجتهدا إلا إذا تعلم أصول الفقه. وهنالك سؤال يطرحه من تكلم في الأصول بين يدي درس الأصول، وهو هل يقدم تعلم أصول الفقه أم يقدم تعلم الفقه؟ هل يتعلم الإنسان أصول الفقه أولا قبل أن يتعلم الفقه، أو يتعلم الفقه أولا قبل أن يتعلم أصول الفقه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول هو تعلم الأصول يقدم على تعلم الفقه، وهذا القول ذهب إليه جمع واستدلوا بأن الفروع لا تترك إلا بأصولها، والنتائج لا تعرف إلا بمعرفة مقدماتها وإلا بعد أن تتصور حقائقها. الفروع نتائج والمقدمات أصول، وذكر ذلك شيخ الإسلام في المسودة، وتجده أيضا في شرح الكوكب المنير وفي صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. القول الثاني هو تعلم الفقه يقدم على تعلم الأصول، وهذا القول ذهب إليه أبو يعلى الفراء في كتابه العدة في أصول الفقه، لأن من لم يعتمد طريق الفروع والتصرف فيها لا يمكنه الوقوف على ما يبتغي بهذه الأصول من الاستدلال، وبتعلم الفروع تحصل الدربة والملكة التي تجعله يستفيد من تلك الأصول والقواعد استفادة صحيحة. ما هو الحق من هذين القولين؟ الحق والصواب أن المكلف ينشغل بالمقدار العيني من الفروع، وهو الذي تقع به النجاة وتبرأ به الذمة، ثم بعد ذلك يبدأ بالتأصيل والتقعيد والتحصيل في الأصول وفي غيرها. وهذا ما يصلح به باطن المكلف وظاهره، وهو ما يلزمه في يومه وليلته من أحكام الطهارة والصلاة والصيام وغير ذلك من الأحكام الواجبة على كل مكلف. لأن العلم من حيث تعلقه بالمكلف ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية، فعلى الإنسان أن يحرص على تعلم فرض العين مما يتعلق به من العلوم، فيما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بالطهارة وما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بالصيام. وإذا كان ممن آتاه الله مالا فقد وجب عليه أن يعلم مقادير الزكاة وأن يعلم المصارف وأن يعلم الأنصبة وغير ذلك من الأمور التي صار تعلمها فرض عين عليه، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الذي لا يتاجر ولا يمارس البيع والشراء لا يفرض عليه فرضا عينيا أن يتعلم من أحكام البيوع ما هو مفروض تعلمه، وهو متعين على من يزاول البيع والشراء، لأنه إذا كان مزاولا للبيع والشراء ولم يتعلم من أحكام المعاملات ما تصح به معاملاته وبيعه وشراؤه فإنه لا بد أن يتورط في الحرام، فيجب عليه أن يتعلم ما يسلم من الوقوع في ذلك. بعض الأحكام تجب على بعض المكلفين دون بعض، وذلك على حسب حالهم. الغني مثلا يلزمه معرفة أحكام الزكاة، الذي يستطيع الحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، والإخلال بذلك يؤدي إلى مفاسد عظيمة، لأن أقواما يتكلفون فيجمعون المال ويدخرون ثم يبذلون المشقة والجهد، يبذلون ذلك كله رخيصا لا يبالون بما أصابهم منه من أجل أن يؤدوا فريضة الحج إلى بيت الله الحرام. وهؤلاء لا يعلمون ما ينبغي أن يعلموه مما يتعلق بالمناسك التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني مناسككم. فبعض هؤلاء يفسد حجه ويبطل، ويلزمه على ذلك شرعا أن يحج من قابل ويذهب ويعود وما حج حقيقة وشرعا، وكل ذلك بسبب جهله بما يتوجب عليه لأداء المناسك على وجهها. المرأة يجب عليها أن تتعلم أحكام اللباس والزينة، وإلا تورطت في المعصية تورطا. الإنسان إذا وجد في نفسه بعض الآفات كالكبر والعجب والشهوة الخفية وما أشبه، فإنه يجب عليه أن يتعلم ما يتخلص به من ذلك. الإنسان إذا وقع قلبه شبهة من الشبهات فيما يتعلق بالاعتقاد، فقد وجب عليه أن يتعلم من العلم الصحيح المؤسس على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ما يتخلص به قلبه من أمثال هذه الشبهات، إلى غير ذلك مما يدور في فلك هذا الأصل. احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى علم الأصول، ومن خلال النظر إلى القوانين والقواعد التي استخدمها السلف في الاستنباط، رأى المتأخرون عنهم جمع هذه القواعد، ورأوا أن يجعلوها فنا قائما بذاته، أطلق عليه علم أصول الفقه. هذه القواعد إما أن تكون منصوصا عليها، وإما أن يتحصل عليها من خلال الفحص والتتبع الدقيق والاستقراء التام لمفرداتها، لأن الإنسان ربما قال: ولكن هذه القواعد التي تعرف بعلم أصول الفقه هذه حادثة، ولم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تكن على عهد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن أصول الاستنباط وقواعد التعامل مع نصوص الكتاب والسنة واستنباط الأحكام من تلك النصوص كانت قائمة لائحة عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، عند علمائهم وعند عامتهم فيما يحتاجون إليه من ذلك، وكذلك في الصدر الأول. وهذا شبيه بما كان من أمر تحرير قواعد النحو، فإن العرب كانوا ينطقون صليقة، وكانوا بحيث لا يخطئون في النطق، وتستعصي ألسنتهم على الخطأ، ولا تطاوعهم ألسنتهم على الزلل في ذات اللغة. ولكن لما دخلت الأمم المفتوحة في الإسلام وتفشت العجمة في الألسنة، رأى المتقدمون من سلفنا الصالحين أن يحرروا القواعد التي تضبط اللغة في البنية وفي الإعراب فيما يتعلق بالنحو وفيما يتعلق بالصرف، وتتبعوا الشواهد التي تشهد لتلك القواعد على حسب الاستقراء وكذلك على حسب الحصر حتى حررت تلك القواعد. هذه القواعد لم تخترع، وإنما كانت موجودة، وكذلك ما يتعلق بقواعد الجرح والتعديل، وما يتعلق بقواعد مصطلح الحديث، هذه القواعد كانت تمارس قبل أن تحرر، وكذلك كل علم، فإن المتقدمين فيه من أهل الثبوت والرسوخ كانوا محررين لذلك في بواطنهم وعقولهم، وكانوا سائرين على ما يلوح لهم من تلك المعالم والصوى في طريقهم. ثم جاء جيل بعد ذلك الجيل الأول من الرواد وحرر تلك القواعد حتى صارت مكتوبة، وكانت قبل ذلك معلومة في أنفسهم وعقولهم وأرواحهم، وكانوا سائرين على صراطها. فكذلك ما يتعلق بأصول الفقه فإنه لم يخترع اختراعا، وإنما ما دون فيه بعد ذلك إنما هو جمع لما كان معمولا به قبل، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعمل من ذلك ما أعطي اسما بعد ذلك عند التحرير، ولكنه كان في الاستنباط قائما. معرفة هذه القواعد هي التي تأمن من خلالها الأمة أن تبقى الأحكام الشرعية مضبوطة فيها. ولذلك فالتجديد المدعى في هذا العصر وهو الانسلاق عن قواعد الاستنباط التي كان يقول بها الأقدمون، وقواعد التصحيح والتضعيف، وعدم اعتبار الصحيحين مثلا هذا كله ضلال في ضلال. أصحاب هذه الدعاوى الفارغة يسمون أنفسهم أصحاب الفكر المستنير، ويحكمون فيما يصدرون عنه ويريدون إليه العقل على حسب ما يشتهون ويريدون، اتباعا لسنة أسلافهم الضلال وهم المعتزلة. فهؤلاء المعاصرون هم أفراخ المعتزلة المتقدمين. وقد رد عليهم سعيد بن جبير، فيكفي أن يستحضر قوله، فإنه قال رحمه الله: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. قال سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه، قال: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. العلم حاكم على العقل، فالشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. الشرع قاض، العقل شاهد يشهد عند القاضي. الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي طرد الشاهد متى شاء. الشرع ولى العقل ثم عزله. هاتان المقولتان نطق بهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي طرد الشاهد متى شاء. وقال أيضا: الشرع ولى العقل ثم عزله. ولذلك قال الشاعر القديم الحكيم: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصفا؟ هل اتصف الله تبارك وتعالى في القرآن بالعلم أو بالعقل؟ اتصف الله تبارك وتعالى في القرآن بالعلم. فأفصح العلم إفصاحا وقال له، أي وقال للعقل: بأين الله في قرآنه اتصفا؟ فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية، فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا، على شرط أن يتأخر العقل حتى يكون تابعا. فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل، لا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل. نحن متبعون. وكما أن الاتباع يكون في مسائل الفروع وفي الأحكام العملية، فإنه يكون من باب أولى وأحرى وأجدى في القواعد الكلية. وقد فصل وأصل هذه المسألة ودار حولها كثيرا، ونبه على التجاوزات التي وقع فيها الفقهاء من خلال المألوف والتقليد والتعصب والتمذهب. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العجاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، وقد عالج رحمه الله في ذلك الكتاب الفذ مسائل كثيرة توسع فيها الفقهاء في زمانه من خلال التعامل مع الفقه على أنه قواعد، وأن هذه القواعد أصبحت مقدسة ينظر إليها بإجلال وتقدم على نصوص الكتاب والسنة. ومن خلالها حصل التحايل الذي ما أنزل الله به من سلطان، ولذا كان موضوع الحيل ذا نصيب عظيم وأخذ مساحة واسعة في كتاب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. إذا تعلمنا الأصول، فما الذي نحصل عليه ونتحصل من الفوائد؟ لعلم الأصول فوائد كثيرة، ويمكن إجمالها فيما يلي: أولا، علم الأصول يبين المناهج والأسس، ويوضح الطرق التي يستطيع الفقيه عن طريقها استنباط الأحكام الفقهية. وثانيا، أن دراسة هذا العلم توقف صاحبها على طرق الأئمة وأصولهم، وتطمئن قلبه إلى مدارك الأئمة، ويتعرف من خلال درس الأصول على أسباب اختلاف العلماء، وهذا يساعده على استخلاص القول الراجح في المسألة. ودراسة الأصول تنمي الملكة الفقهية عند الفقيه حتى يصير حاذقا في العلم، متفننا فيه، مستوليا عليه، لأن هذا كله كما قال ابن خلدون في المقدمة: إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده. والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله. وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك المتناول حاصلا. من فوائد تعلم الأصول أن الباحث يستطيع من خلال معرفة الأصول يعرف كيف يخرج المسائل والفروع التي لم ينص عليها، لأنه يخرجها على أصول العلماء المتبعة، ومن خلال علم الأصول يستطيع القطع بثراء الفقه الإسلامي وتنوعه، وأنه ليس بضئيل الحجب أو سطحي الغوص والعمق كما يدعي أذناب المستشرقين وتلاميذهم الحاقدين. من فوائد تعلم الأصول أن العارف بالأصول يعلم يقينا أن الإسلام مصلح للزمان والمكان، وأنه قادر على معالجة قضايا العصر ومشكلاته ووقائعه ومستجداته ونوازله. ونتحصل من خلال هذا على الإيمان العميق بصلاحية الفقه وكمال منهجه، ويستطيع الباحث من خلال هذه المعرفة الأصولية أن يرد على المشككين وأن يدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة من دينه. الإسلام مصلح للزمان والمكان، لا تقل الإسلام صالح للزمان والمكان، لأننا إذا قلنا الإسلام صالح للزمان والمكان لم نسلب الإصلاح عن غيره، لكن عندما نقول هو المصلح، الإسلام هو المصلح، فإننا نكون قد حصرنا الإصلاح فيه. فهذه كلمة أوسع وأبلغ من كلمة صالح، فليس هناك شيء مصلح للزمان والمكان إلا الإسلام. فينبغي أن ننزه ألسنتنا عن تلك القولة التي استشرت على ألسنة كثير من المسلمين والأولى غيرها. أول من كتب في علم الأصول الإمام الشافعي، فإنه رحمه الله تعالى كتب كتابا عظيما هو الرسالة، وقد تكلم في الرسالة في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة في القياس، ولم يتعرض شأن الرائد في كل علم عند التصنيف لم يتعرض لجميع مباحث علم الأصول، ولكنه تعرض لبعضها، وهذا فيه قدر مشترك بينه وبين مصطلح الحديث. لذا فإن علماء المصطلح يقولون الرسالة أول ما كتب في علم المصطلح، والأصوليون يقولون الرسالة أول ما كتب في علم الأصول، وهؤلاء وهؤلاء على صواب. كان عبد الرحمن بن مهدي يقول لما نظرت في الرسالة للشافعي أذهلتني، لأنني رأيت كلام رجل عاقل فصيح، فإني لأكثر الدعاء له. وقال المزني رحمه الله قرأت الرسالة 500 مرة، ما من مرة منها إلا واستفدت فائدة جديدة لم أستفدها في الأخرى. وقال عن المزنية أنا أنظر في كتاب الرسالة عن الشافعي منذ 50 سنة، ما أعلم أني نظرت في الكتاب من مرة إلا وأنا أستفيد شيئا لم أكن أعرفه. فهذا كتاب عظيم، ولا جرم فإن الشافعي رحمه الله كان كبير العقل جدا رحمه الله. الرجل قد يكون عالما ويكون أحمق في الوقت نفسه، وقد يكون عاقلا ولا يكون عالما، وأما إذا جمع العلم والعقل معا فقد أحسن الله تبارك وتعالى إليه إحسانا. لما التقى الخليل بن أحمد وابن المقفع تناظرا، فلما انصرف سئل الخليل عن ابن المقفع وسئل الآخر عنه، فأما ابن المقفع فإنه قال عن الخليل رأيت رجلا عقله أكبر من علمه، وأما الخليل فقال عن ابن المقفع رأيت رجلا علمه أكبر من عقله ويوشك ذلك أن يقتله، فقتل بعد ذلك على الزندقة لأن علمه كان أكبر من عقله. فالشأن كله في أن يؤتي الله تبارك وتعالى الإنسان عقلا وعلما. كان الإمام الشافعي رحمه الله من أذكياء العالم ومن كبار النبهاء في الدنيا كلها في تاريخها رحمه الله رحمة واسعة. ويكفي أن تنظر في مناقب الشافعي للرازي أبي حاتم أو ابنه، ثم تدلف من ثنايا الكتاب إلى مناظرات الشافعي، وكيف كان يتلعب بمن يناظره على حسب القواعد بالحق كما يتلاعب الرجل بالكرة. وانظر في مناظراته لمحمد ابن الحسن وغيره ممن كان في طبقة شيوخه وممن هو من أقرانه وممن هو دون ذلك، لتعلم عقل الإمام رحمه الله رحمة واسعة. كتب بعد ذلك فقهاء الحنفيات في القواعد التي يكثر تخريج الفروع من خلالها، من أمثال الكرخي في أصوله، وأبي زيد الدبوسي في تأسيس النظر وتقويم الأدلة. ثم كتب العلماء في علم الأصول، ومن أشهر كتب الأصول على الإطلاق كتاب البرهان للجويني والمستصفى للغزالي. وسيأتي في كلام الشيخ الصالح محمد بن صالح رحمه الله تعالى أنه لم يجد مثل المستصفى للغزالي لأبي حامد في نقاء العبارة وسلاسة الأسلوب ووضوح الفكرة، كما سأتي في كلامه إن شاء الله. كانت هذه الكتب بمثابة القواعد لهذا الفن وبمثابة الأركان. ثم لخص هذه الكتب فحلان من الأصوليين، الأول هو الرازي في كتابه المحصول، والثاني الآمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام. اختلفت طرائقهما في كتابيهما، فالرازي أميال إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج، والآمدي كان مولعا بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل. اقتبس القرافي منهما مقدمات وقواعد في كتابه التنقيحات، وكذلك فعل البيضاوي في كتابه المنهاج، واعتنى المبتدئون في هذا العلم بهذين الكتابين، بالتنقيحات للقرافي وبالمنهاج للبيضاوي. وأما كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي فلخصه ابن الحاجب في المختصر الكبير، ثم اختصره في كتاب آخر سماه المختصر الصغير. وهذان الكتابان عليهما شروحات متعددة وهي مطبوعة. كيف صنف العلماء في أصول الفقه، وما هي طرق التأليف في هذا العلم؟ للعلماء طرق متعددة في دراسة علم الأصول، ويمكن إجمالها في الطرق الآتية. الطريقة الأولى طريقة الحنفية، وتتميز طريقة الحنفية في التصنيف في علم الأصول بأمرين: الأول أنها تقرر القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل من فروع أئمتهم، أي أنهم يستخرجون القواعد من كلام أبي حنيفة وأصحابه. وأما الأمر الثاني مما تتميز به طريقة الحنفية في التصنيف في علم الأصول، فهو أنه يغلب على كتب الحنفية التمثيل للتأصيل، لذا سميت هذه الطريقة بطريقة الفقهاء. من أشهر الكتب التي ألفت على طريقة الحنفية كتاب أبي بكر الجصاص الفصول في الأصول، وكذلك كتاب رسالة في الأصول لأبي الحسن الكرخي، وأصول السرخسي، والمنار للنسفي، إلى غير ذلك من الكتب التي كتبت على طريقة الحنفية بما تتميز به هذه الطريقة من الأمرين السالفين. الطريقة الثانية طريقة الجمهور، وهي أشبه ما تكون بطريقة أهل الكلام، ولذلك سميت طريقة المتكلمين. فطريقة الحنفية سميت بطريقة الفقهاء، وطريقة الجمهور سميت بطريقة المتكلمين، وسار عليها علماء المالكية والشافعية والحنابلة. وطريقة الجمهور أو طريقة المتكلمين في التصنيف في علم الأصول تتميز بهذه الأمور: الأمر الأول الميل الشديد إلى الاستدلال العقلي والمبادئ المنطقية، وهذا واضح في تسمية الطريقة، هي طريقة المتكلمين، وعليه فلا بد من الميل الشديد إلى الاستدلال العقلي والمبادئ المنطقي. الأمر الثاني الذي تتميز به طريقة الجمهور أو طريقة المتكلمين هو بسط الجدل في المناظرات، والثالث تجريد المسائل الأصولية عن الفروع الفقهية. من أهم الكتب في هذه الطريقة منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب، وقد اختصره ابن الحاجب نفسه في كتاب سماه مختصر المنتهى، وشرح هذا المختصر عدة من العلماء. ابن السبكي قد شرحه في كتابه رفع الحاجب، وكذلك شرحه غيره وله شروح كثير. من الكتب أيضا التي كتبت على طريقة المتكلمين أو على طريقة الجمهور إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي، وكتاب البرهان للجويني، وللمازري أيضا إيضاح المحصول من برهان الأصول، وكذلك كتاب الورقات للجويني، كذلك كتاب المحصول للرازي وشروحه كنفائس الأصول للقرافي والكاشف عن المحصول لشمس الدين الأصفهاني، وكذلك له مختصرات، كتاب اللمع وشرحه للشيرازي، وقد طبع أيضا من شروحه نزهة المشتاق في شرح لمع أبي إسحاق الشيرازي لمحمد يحيى أمان المكي، التبصرة لأبي إسحاق الشيرازي والمنهاج للبيضاوي، وكذلك قام العلماء بشرح المنهاج فشرحه ابن السبكي في الإبهاج، والبدخشي شرحه في مناهج العقول، وكذلك نهاية السول للإسنوي وشرح منهاج البيضاوي لشمس الدين الأصبهاني، والسراج الوهاج ومعراج المنهاج لابن الجزري. الطريقة الثالثة هي الطريقة التي جمعت بين الطريقتين السابقتين، جمعت طريقة الحنفية وطريقة المتكلمين أو طريقة الجمهور، هذه هي الطريقة الثالثة، وهي طريقة جامعة بين الطريقتين السابقتين. فقه الأحناف وطريقة الأحناف في الاستنباط، أعني أصول الفقه عند الأحناف، هذه أمور تكاد تكون مستقلة بذاتها، حتى إن الأصوليين دائما يفرقون بين أصول الأحناف فكأنها قد قامت منفردة بذاتها، وأصول الفقه دون الأحناف. الطريقة الثالثة جمعت بين طريقة الحنفيات والجمهور، ومن أشهر الكتب جمع الجوامع لابن السبكي وله شروح كثيرة، كشرح جمع الجوامع لجلال الدين المحلي وللعطار حاشية عليه مطبوعة في مجلدين، وكذلك شرحه الزركشي في شرح سماه تشنيف المسامع. كتب كثيرة تناولت جمع الجوامع بالشرح والتحشية والتقرير، وكذلك أجابت عن كثير من الأسئلة التي وردت على هذا الكتاب الذي كتبه ابن السبكي وهو جمع الجوامع. مسلم الثبوت لمحب الدين عبد الشكور وشرحه فواتح الرحموت للأنصاري، فهذه طريقة ثالثة في التصنيف والكتابة في علم أصول الفقه، جمعت بين طريقة الحنفية وطريقة الجمهور. أشهر الكتب في هذه الطريقة هو كتاب جمع الجوامع لابن السبكي. هنالك طريقة رابعة، وهي طريقة تخريج الفروع على الأصول، وهي عملية ربط الفروع بالأصول، فيذكر تحت كل أصل عدد من المسائل الفقهية، وقد يشار إلى أدلتها التفصيلية. ومن المؤلفات في هذه الطريقة مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، وهو منبئ عن الطريقة نفسها، فالطريقة إنما هي تخريج الفروع على الأصول، وهي عملية ربط الفروع بالأصول، فيذكر تحت كل أصل عدد من المسائل الفقهية، وقد يشار إلى أدلتها التفصيلية. ومعلوم أن ذكر الأدلة التفصيلية عند البحث الأصولي لا يكون بالذات، وإنما يكون بالعرض، بمعنى أن ذكر الأدلة التفصيلية ومحل ذكرها في كتب الفقه، ذكرها في كتب الأصول إنما يكون للتمثيل لا للتأصيل. ولكن هذه الطريقة، طريقة تخريج الفروع على الأصول، ربما ذكر تحت كل أصل عدد من المسائل الفقهية، وربما أشير إلى أدلتها التفصيلية. من المؤلفات في هذه الطريقة التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني المالكي. الطريقة الخامسة التي سلكها العلماء في التصنيف في علم الأصول هي طريقة المقاصد، والدرة والأصل بل قد يكون الوحيد في ذلك، وما عداه فقد دار في فلكه والتجأ إلى حماه وحذا حذوه واقتفى أثره. الذي كتب في هذه الطريقة هو كتاب الموافقات للشاطبي، قد اعتمد عليه كل من جاء بعده. طريقة المقاصد، علم المقاصد علم دقيق جدا تحتاجه الأمة كلما ابتعدت عن الطريق، واختلف حالها عن حال السلف الصالحين. قال الشاطبي رحمه الله في آخر المقدمة التاسعة من كتابه الموافقات بعد كلام: ومن هنا لا يسمح أحد للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريانا من علم الشريعة أصولها وفروعها منقولها ومعقولها غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب، فإنه إن كان هكذا خيف عليه أن ينقلب عليه ما أودع فيه فتنة بالعرض، وإن كان حكمة بالذات والله الموفق للصواب. الاعتماد على المقاصد مع إهدار النصوص وقواعد الاستنباط المتبعة عند علماء الأصول خطير جدا. الذي يقرأ بعض كتب العقلانيين المعاصرين يجد مقدار هذه الخطورة، ويدرك صدق مقولة مصنف الموافقات من انقلاب ما أودع في الموافقات من الكنوز فتنة على أولئك الذين اعتمدوا على المقاصد مع إهدار النصوص وقواعد الاستنباط المتبعة عند علماء الأصول، فصار فتنة عليهم، ووقع كثير منهم في مخالفة المعتقد الصحيح وفي مخالفة الاتباع الصحيح، كما وقع في ذلك الذين نظروا في الموافقات حتى كادوا أن يستظهروه استظهارا، وتجد ذلك عند أكثرهم. الذين وقعوا في ذلك هم من يقال لهم فرقة التوقف والتبين، فإنهم اعتنوا بالموافقات اعتناء عظيما حتى كاد الواحد منهم أن يستظهر كتاب الموافقات للشاطبي. ولكن لقد صح في هؤلاء ما قال الشاطبي نفسه رحمه الله في آخر المقدمة التاسعة بعد كلام: ومن هنا لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريانا من علم الشريعة أصولها وفروعها منقولها ومعقولها غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب، فإنه إن كان هكذا خيف عليه أن ينقلب عليه ما أودع فيه فتنة بالعرض، وإن كان حكمة بالذات والله الموفق للصواب. هذه مقدمات يسيرة بين يدي هذا العلم الجليل من علوم الشريعة الذي هو أصول الفقه، وهو فن هام جدا ينبغي لطالب الفقه أن يعتني به، لأن أصول الشيء ينبغي أن تراعى أولا. من حرم الأصول حرم الوصول، ولا يمكن أن نصل إلى العلوم إلا بأصولها وقواعدها. أصول الفقه قد مر أن أول من كتب فيه هو الإمام الشافعي رحمه الله، وتابعه الناس على ذلك وكتبوا فيه الكتابات الكثيرة الطويلة والقصيرة وما بين ذلك حتى صار فنا مستقلا برأسه. وينبغي أن نعلم أن هناك قواعد سوى أصول الفقه، وهي ما تسمى بالعلل أو الحكم، وهي التي يعبر عنها الشيخ رحمه الله كثيرا في دروسه بالدليل النظري، وهي أيضا من الأمور التي يستحسن أن يتتبعها الإنسان في كتب الفقه ويجمعها، فإن تتبعها في كتب الفقه وجمعها يحصل المرء منه فوائد كثيرة وحتى تصير قواعد بنفسها. وهناك أيضا ما يقال له قواعد الفقه أو القواعد الفقهية، وهي غير القواعد الأصولية. فعندنا أصول الفقه، عندنا العلل أو الحكم أو الأدلة النظرية، وعندنا القواعد الفقهية، وعندنا القواعد الأصولية. والقواعد الفقهية عبارة عن ضوابط تجمع أفرادا من المسائل يجمعها معنى واحد ترد إليه، ألف في ذلك كثير من أهل العلم، ومنهم العلامة بن رجب، وكتابه قواعد بن رجب من الكتب الجليلة في هذه القواعد الفقهية مع التحرير والبيان ودقة العبارة، رحمه الله رحمة واسعة. أصول الفقه في تعريفه هو العلم الذي يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. بدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بتلك الخطبة التي هي خطبة الحاجة مع بعض تصرف فيها، ثم إنه رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من ذلك صار إلى ما يتعلق بالفن الذي قصد إلى البحث فيه والكلام عنه. فقال رحمه الله: أصول الفقه. تعريفه: أصول الفقه يعرف باعتبارين، الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي تتفرع منه أغصانها. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قوله رحمه الله: أصول الفقه، هذه الكلمة مكونة من مضاف ومضاف إليه، فلا بد أن نعرف المضاف والمضاف إليه. فيكون أصول الفقه يعرف باعتبارين: أولا باعتبار مفرديه، فيعرف بتعريف كل مفرد منهما على حدة، فنعرف معنى الأصول ونعرف معنى الفقه كلا على حدة، فهذا هو الاعتبار الأول. ثم بعد ذلك نعرف تعريف أصول الفقه باعتبار الجمع بين المتضايفين، فنعرف ما تدل عليه هذه الكلمة مجموعة. أولا باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه، كل واحدة منهما على حدة، وواضح أنه مكون من مضاف ومضاف إليه، فنعرفه باعتبار المضاف وحده وباعتبار المضاف إليه وحده، ثم نعرفه باعتباره مضافا. فالأصول جمع أصل، وتعريفه ما يبنى عليه غيره، فأساس الجدار يسمى أصلا لأنه يبنى عليه الجدار، وأصل الجدار كانوا يجعلونه حجارة وقد يجعلونه من غيرها. جذع الشجرة يسمى أصلا لأنه يتفرع عنه أغصانها. أبو الإنسان وجده يسمى أصلا لأنه يتفرع منه أولاده على هذا فقس. فالأصل ما يبنى عليه غيره، أصول الفقه. الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، هذا هو المفرد الأول. وأما الثاني فهو الفقه، أصول الفقه. الفقه في اللغة الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. الفقه في اللغة الفهم، الفهم مطلقا. قال تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم قولي، وهي الحبسة التي كانت في لسان موسى عليه السلام، فدعا ربه تبارك وتعالى أن يحلل تلك العقدة من لسانه، وقد آتاه الله تبارك وتعالى ذلك. ومعلوم أن فرعون عليه لعائن الله كان يعيره بذلك حتى على رؤوس الأشهاد، ويقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. ففرعون عير موسى عليه السلام بما كان من شأن تلك الحبسة في لسانه، وقد دعا موسى عليه السلام ربه فقال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، في جملة مما سأل ربه تبارك وتعالى إياه، وقد استجاب الله رب العالمين له، لأن الله رب العالمين قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وما كان الله تبارك وتعالى ليؤتيه بعض ما سأل ويمنعه بعض ما سأل ثم يخبر أنه قد آتاه سؤله، فقد من الله تبارك وتعالى عليه بأن حلت تلك العقدة من لسانه، لأن الرسول المرسل إلى قومه ينبغي أن يكون مبينا، وقد حل الله تبارك وتعالى عقدة لسانه. ومعلوم أنه كان يدعو ربه تبارك وتعالى فيقول: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني، عليهما الصلاة والسلام. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهمه قولي. الفقه في اللغة أعم من الفقه في الاصطلاح، فالفقه في اللغة هو الفهم مطلقا. الفقه في اللغة يسمى فهما، تقول فقه الرجل كلامي أي فهمه. قال الله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون. والفقه في لسان الشريعة المتقدم كما هو في كتاب الله تبارك وتعالى وفي كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما مر تقرير ذلك في درس الفقه، أعم منه في الاصطلاح. فالفقه في الشريعة هو العلم بالأحكام الشرعية العقدية والعملية، فيدخل فيه علم العقيدة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليس هو بالمعنى الاصطلاحي أنهم يتعلمون الأحكام العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية، وإنما هم يتفقهون في الدين كله، في العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك. وكذلك معنى الفقه في لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس هو الفقه بالمعنى الاصطلاحي الحادث، وإنما هو الفقه بالمعنى الشرعي العام. فالفقه بالمعنى الشرعي العام هو العلم بالأحكام الشرعية العقدية والعملية. وأما عند الفقهاء فلهم اصطلاحهم ولا مشاحة في الاصطلاح. الفقه بالمعنى الاصطلاحي هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. عدل المصنف رحمه الله تعالى عما عبر به كثير من الأصوليين، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية، لأن شيخ الإسلام رحمه الله أنكر أن تنقسم أحكام الإسلام إلى أصل وفرع، وكذلك إلى قشر ولباب، إلى غير ذلك مما استحدثه الناس، ومما أراد به المبتدعة أن يحرفوا أهل السنة والأمة عن الصراط المستقيم، فيقولون هذا أصل وهذا فرع. ينبغي علينا أن نركز على الأصول وألا نلتفت ولا نختلف إلى الفروع ولا نختلف بسببها، حتى إن بعضهم يقول أخذا كلام الشاطبي الذي ذكره في الاعتصام، وهو متى يصير الرجل مبتدعا ويصدق عليه وصف المبتدع، أنه إذا ما خالف أهل السنة في أصل من أصولهم أو في جزئيات وفروع بحيث يصير مجموع ذلك كالأصل أو كالأصول المخالفة لأصول أهل السنة. وعليه فيقولون مثلا هذا الذي وقع من الخروج وما أشبه، هذا إنما هو خلاف في فرع، فهذه مسألة فرعية وليست بمسألة أصلية، فمن خالف فيها لم يخالف أهل السنة في أصل من أصولهم، فيلبسون على خلق الله بمثل هذه الحيل. شيخ الإسلام رحمه الله لأنه من أعظم من رد على المبتدعة في تاريخ الإسلام من حيث التأصيل والتنظير والتحرير والتنقيح، مع معرفة ما كان عليه المخالفون من المبتدعة وغيرهم من المقالات المنحرفة، شيخ الإسلام رحمه الله التفت إلى هذا الأمر فقال رحمه الله ليس هناك في دين الإسلام العظيم ما يقال له أصل وفرع رحمه الله رحمة واسعة، وأنكر أن تنقسم أحكام الإسلام إلى أصل وفرع، وقال هذا التقسيم بدعة، ولا أصل له في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأن هؤلاء يجعلون الصلاة مثلا من الفروع وهي من أصل الأصول، فكيف نقول أصول وفروع ومن جاء بهذا التقسيم؟ لذلك عدل المصنف رحمه الله عن فرعية إلى عملية، لأن الأصوليين عند تعريف الأصول يقولون على حسب الاصطلاح الأصول معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. فالشيخ رحمه الله عدل عن الفرعية وأثبت العملية فقال علم الأصول في الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فالمراد بقوله معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. والمراد بقوله الأحكام الشرعية معرفة الأحكام الشرعية، هي الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، وكذلك خرجت الأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوة. والمراد بقوله العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح، لا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. والمراد بقوله بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه. الآن هو يعرف الفقه ويعرف الأصول على حسب الاصطلاح، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. الآن التعريف إنما هو للفقه، تعريف أصول الفقه على حسب مفرديه باعتبار مفرديه، فنعرف الأصول وحدها، والأصول جمع أصل والأصل ما يبنى عليه غيره، ونعرف الفقه وحده، والفقه في اللغة الفهم مطلقا، وأما في الاصطلاح فالفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فهذا هو تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه. المراد بقوله معرفة العلم والظن، فالمعرفة هنا تشمل العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الشرعية بعضه علمي وبعضه ظني، ولهذا فإن مسائل الاجتهاد التي يختلف فيها أهل العلم غالبها ظني وليست بعلمي، لو كانت علمية لما اختلفوا فيها، لكنها غالبها ظني. فالمعرفة أيضا تطلق على العلم والظن كما في كثير من مسائل الفقه، ولذلك لا يوصف الله تبارك وتعالى بأنه عارف، ولكن يوصف بأنه عالم، لا يوصف بأنه عارف، لأن المعرفة تشمل اليقين والظن، والله تبارك وتعالى ليس عنده هذا القسم الثاني، ولذلك يوصف الله تبارك وتعالى بأنه عالم وأنه عليم سبحانه وتعالى، ولا يوصف الله تبارك وتعالى بأنه عارف، لأن المعرفة تشمل العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. لهذا قال في التعريف تعريف الفقه معرفة ليشمل العلم والظن معا، لأنه يوجد مسائل كثيرة من أحكام الفقه كلها ظنية، فمثلا الذي يأكل الجيف، فالحكم بأنه حرام ظني أم يقيني؟ هو ظني، والذي يستخبث الحكم ظني، ولهذا تجدون أقوالا راجحة على هذا القول، ومع ذلك تسمى فقها وتدخل في كتب الفقه، لأن الفقه إما علم وإما ظن، إما علم وإما ظن. اليقين كما هو معلوم هو أعلى درجات المعرفة، المعرفة علم وظن، فأعلى الدرجات اليقين. واليقين كما هو معلوم أقسام، منها علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، والمعلوم ينقسم أقساما أيضا، فإنه يكون علما ويكون جهلا ويكون ظنا ويكون شكا ويكون وهما. فالجهل نسبة، والنسبة إنما هي إسناد شيء لشيء، نسبة غير واقعة مجزوم بها وليس عليها دليل. يعني يأتي من يقول الشمس تشرق الآن، فهذه نسبة، لأنه نسب إلى الشمس في هذا الوقت الإشراقة، وهذه نسبة غير واقعة، فهي نسبة غير واقعة مجزوم بها، فهو يجزم بهذا الأمر. فإذا قلنا له ما الدليل، لا نجد عنده دليل. العلم على الضد من هذا، هو نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل، فالعلم نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل. ثم يأتي بعد ذلك الثلاثة الأمور من الظن والشك والوهم، وما يقربها هو المثال. لو أن إنسانا أقبل من بعيد فرأينا سوادا يلوح في الأفق، فقال قائل هذا القادم إما زيد وإما عمرو، فنقول لا تستطيع أن ترجح، يقول لا، لا أستطيع الترجيح، هذا شك. فلما استوى وتساوى الاحتمالان صار شكا، فالشاك لا يستطيع أن يرجح بين الأمرين. فإذا أقبل هذا السواد شيئا ما ولاحت بعض معالمه، قال ذلك الشاك الآن يترجح عندي من مشيته من قامته من هيئته أنه زيد، فيقول سامعه تجزمه بأنه زيد، يقول لا ولكن يترجح عندي أنه زيد، يعني ما زال عنده في نفسه أنه ليس بزيد، قد يكون عمرو، فهو لا يستطيع الجزم. هذا الاحتمال الراجح يقابله احتمال مرجوح، الراجح الظن والمرجوح الوهم، فهذه هي النسب. بعض الناس يسمي الأمية جهلا، هنالك ما هو جهل بسيط وما هو جهل مركب، كذا هو في لسان المتقدمين من العلماء على الخطأ في الاستعمال اللغوي، لأن كلمة بسيط تدل على الانبساط والاتساع، لذلك يأتي إليك أخوك فيقول أريد أن أسألك في أمر بسيط لن يأخذ إلا ثواني معدودة، فيعارض لفظه معناه، لأنه إذا كان يريد أن يسأل عن أمر بسيط، بسيط بمعنى مبسوط، فهو فعيل بمعنى مفعول، فيريد أن يسأل عن أمر بسيط يعني عن أمر مبسوط، فسيأخذ وقتا طويلا، ولكن هو يعبر ببسيط هذه عن الضيق والقلة. فالجهل جهل بسيط، يقول جهل بسيط وجهل مركب. الجاهل جهلا بسيطا يطلقونه، أي يطلقون هذا الاستعمال عنده، وهو الجهل البسيط على الأمية وليس بحسن، لأن الله تبارك وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالأمية ولم ينعته بالجهل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمي إنما سمي أميا لنسبته إلى أمه، فإنه يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، فيقال فلان أمي، يعني هو لا يعلم شيئا على حاله عند خروجه من بطن أمه، فالنسبة إلى أمه، فيقال فلان أمي حسن، فلنقل أميا، ولا نقل جهل بسيط، ولا هو جاهل جهلا بسيطا. وقد مر تعريف الجهل أنه نسبة غير واقعة مجزوم بها وليس عليها دليل، قد يكون هذا يسيرا، الأمية أنه لا يعلم، لا يعلم. وأما الجاهل جهلا مركبا فهذا عنده هذه النسبة، لأنه لا يعلم في مقابل الأمي، الأمي لا يعلم، فصفحته بيضاء تقبل ما ينقش فيها من مسائل العلم وسطوره من غير بذل مجهود، أو هو مجهود واحد يبذل، وهو أن تكون في صفحة قلبه تلك المسائل العلمية، فهو يحتاج إلى جهد واحد. وأما الجاهل جهلا مركبا فعنده نسب غير واقعة جزم بها وليس عليها دليل، فنحتاج إلى جهدين، إلى جهد محو، لأننا نحتاج إلى محو ما عنده من تلك النسب التي تيقنها هو وجزم بها من غير دليل، فنحتاج إلى جهد محو وإلى جهد إثبات. لذلك لم يصف ربنا تبارك وتعالى نبيا بالجهل، وإنما وصفه بالأمية حتى علمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا، فما في كثير من مسائل الفقه وعندهم القاعدة أنه إذا وصل الحكم إلى مرتبة الظن فقد وجب العمل به، وذلك عند اشتباه الأمور، بحيث لا يستطيع الرجل أن يحكم حكما يقينيا ولكن يغلب على ظنه أن الحكم كذا، فإذا اشتبهت الأمور بلا دليل فلا يجوز أن يترك ظن نفسه لظن غيره، هذا عند الاشتباه. وهذا الاشتباه إنما يقع لا في حقيقة الشريعة بحال أبدا، وإنما يقع في نظر الناظر وعقله المستبصر، لأن الاشتباه برأ الله رب العالمين منه الشريعة، فالشريعة لا اشتباه فيها. المتشابه الذي في الشريعة إنما تشابهه نسبي، بحيث إذا رد إلى المحكم زال تشابهه، ولا تشابه في حقيقة الأمر، لأن الله تبارك وتعالى جعل الشريعة كاملة واضحة لا اشتباه فيها، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، قال: لا يعلمهن كثير من الناس. ومفهوم هذا الكلام أنه يعلم تلك المتشابهات قليل من الناس، إذن لا اشتباه في حقيقتها، فلا يمكن أن يقع الاشتباه في حقيقة الشريعة بأي حال من الأحوال، وإنما يقع الاشتباه في نظر الناظر واستنباط المستنبط وتعامل المتعامل مع نصوص الكتاب والسنة. وأما الدين في حقيقته فواضح لا اشتباه فيه. على كل حال، الفقه إما علم وإما ظن، إن قلت كيف يصح لك أن تقول هكذا علم وظن، وقد قال الله تبارك وتعالى يتبعون إلا الظن، وقال إن بعض الظن إثم، وقد أنكر ربنا تبارك وتعالى على من يتبعون الظن، فكيف تقول إما علم وإما ظن؟ الجواب إن الظن إذا كان مبنيا على اجتهاد فهذا هو ما يستطيعه الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. هذا في الصحيحين من رواية عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا بنحوه. معلوم لو كان حكم الحاكم يقينيا كان يكون صوابا، فإذا الظن المذموم هو الذي لا يبنى على أساس. أما من اجتهد وسعة مع امتلاك أدوات الاجتهاد حتى وإن أخطأ فقد أدى ما عليه، وحينئذ فله أجر اجتهاده، وإن أخطأ الوصول إلى الصواب، وإن أخطأ الوقوع على حقيقته. جاء رجل عامي يسألك ما تقول في هذا، هل هو جائز أو حرام؟ فإذا قلت أظنه حراما فهذا غير جائز. لكن لو كان هناك رجل مجتهد وتأمل في الأدلة فغلب على ظنه أن هذا القول هو الراجح فهذا لا شيء فيه، فهذا منتهى استطاعته. فنفرق بين العامي، يعني إذا وقع أمر من الأمور تذهب إلى الرجل العامي وتقول ما تقول في حكم كذا، هو عامي، هل هذا حلال أو حرام؟ فالعامي يقول يعني أنا أرى والله أعلم يعني أنه يعني حرام مثلا. وأما الرجل الذي يجتهد حتى وإن أخطأ ما دام متملكا لأدوات اجتهاده فإنه إذا سئل فأعمل تلك الأدوات من أجل الوصول إلى الصواب فأخطأ فله أجر. أصول الفقه يعرف باعتبارين، الاعتبار الأول باعتبار مفرديه أي باعتبار كل واحد على حدة، والثاني باعتباره مركبا اسما لهذا الفن المعين. الأصول جمع أصل، الأصل ما يبنى عليه، الفقه في اللغة الفهم، في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، ومعنى المعرفة العلم والظن، وكلمة معرفة عند العلماء تطلق على العلم والظن، والمعرفة غالبا تقال في المحسوس، والعلم يكون غالبا في المعقول. تقول عرفت فلانا، عرفت أن هذا هو فلان ابن فلان، وتقول علمت حكم الوضوء، فيكون العلم في الأشياء المعقولة المعنوية، قل علمت حكم الوضوء وعرفت فلانا. لا يوصف الله تبارك وتعالى بأنه عارف، لأن المعرفة تشمل العلم والظن. المعرفة قالوا انكشاف بعد لبس، وضوح بعد خفاء، فتقول تأملت الشيء حتى عرفته. فإذا لا يقال في صفات الرب تبارك وتعالى هذا، ولا في أسمائه فيقال الله عز وجل هو العارف. الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. فإذا قال لك قائل إذا كان هذا هو الأصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وعبد بن حبيد والحاكم والطبراني من روايات ابن عباس رضي الله عنهما قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالمراد بقوله صلى الله عليه وسلم يعرفك في الشدة لازم ذلك العناية بك، لأن قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله ليس معناه افعل شيئا يعرفك الله به، لأن الله عز وجل يعلمك سواء تعرفت إليه أم لم تتعرف إليه. فلم تكن مجهولا ثم حدث له معرفة بك، حاشا لله تبارك وتعالى. إذا لا يقال الله عز وجل عارف، وإنما يقال الله عز وجل عليم وعالم. الأحكام الشرعية المراد بها الأحكام المتلقاة من الشرع، لذا وصفت بالشرعية. الحكم سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن ما هي محترزات القيود كالوجوب والتحريم والكراهة والندب؟ المثال لا يدل على الحصر. فالأحكام الشرعية هي ما تلقي عن الشرع كالوجوب والتحريم، وخرج بذلك الأحكام العقلية كما مر. وأصول الفقه لا يبحث في الأحكام العقلية، كما في قولك الجزء أصغر من الكل، فأنت حينئذ لا تبحث بهذا الحكم العقلي. العلل التي يعلل بها الفقهاء الأحكام علل شرعية في الواقع متلقاة من الشرع، يعني أن العلماء تدبروا فوجدوا أن الشرع يلاحظ هذه الحكمة فربطوا الحكم بها. الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، فلو قال لك قائل أيهما أكبر الكل أم النصف، تقول الكل، الواحد أكبر من نصف الواحد. هل في القرآن أن الكل أكبر من النصف؟ يعني إذا سألك سائل فقال النصف أكبر من الواحد أم العكس، فستقول العكس، الكل أكبر من الجزء، فيقول أين الدليل من الكتاب والسنة؟ هل عندك آية تثبت هذا أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء ضروري، هذا حكم عقلي لا تنتطع فيه عن ذات ولا يختلف فيه اثنان، كل حادث لا بد له من محدث، هذا حكم عقلي، الدليل عقلي. وكذلك الأحكام الحسية أو العادية ليست بداخلة في أصول الفقه، كنزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا، فهذا إنما عرف بالعادة والممارسة والخبرة الإنسانية على مدار العصور. والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا، كما تكون في الشتاء في ليلة صحو فتقول سينزل الليلة طل، الطل الندى الذي يكون في الصباح، هذا حكم لا عقلي ولا شرعي ولكنه حكم عادي جرت العادة بهذا. فتبين أن الأحكام ثلاثة، شرعية وعقلية وعادية. الفقه يتعلق بالأحكام الشرعية المتلقاة من الشرع. العملية، عندما قال العملية أخرج ما يتعلق بالاعتقاد، لأن أحكام الشرع منها ما يتعلق بالاعتقاد كوجوب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهذا لا يدخل في الفقه، ومنها ما يتعلق بعمل المكلف وهذا هو الذي يدخل في الفقه كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة الأسماء والصفات، هذا على اصطلاح الفقهاء لا يسمى فقها، وقد مر أنه فقه بالمعنى الشرعي العام، بل هو الفقه الأكبر كما سماه بذلك بعض العلماء. فيقول الفقه الأكبر هو توحيد الله تبارك وتعالى، في الشرع يسمى فقها وهو الفقه الأكبر، لأن الفقه فقه في ذات الله وفي أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، فكل هذا يسمى فقها. معرفة الله بأسمائه وصفاته أعظم من كل شيء، لهذا سماه العلماء بالفقه الأكبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهذا يتناول العقيدة ويتناول الأحكام العملية، وهو الفقه في لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدلتها التفصيلية، وهي أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلي. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، يعني مثلا قال يشترط لصحة الوضوء النية لقوله تعالى، ويأتي بالأدلة التفصيلية لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، دل ذلك على إرادة الغسل، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته إنما الأعمال بالنيات. فهنا أتينا بحكم في مسألة وذكرنا دليل المسألة ودليل الحكم على سبيل التفصيل، لكن إذا قلت كل من عمل عملا ناقص الشروط فعمله باطل لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا ليس بفقه، هذا يتعلق بأصول الفقه، لأن هذا عبارة عن كلام عام عن قاعدة من القواعد الفقهية. وعلى هذا تقول التفصيلية في تعريف الفقه، وأما في أصول الفقه فهي إجمالية لا تفصيلية. أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية خرج بها أصول الفقه، لأن البحث في الأصول إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالي كالعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وما أشبه ذلك. يتكلمون في الفقه عن هذه الأشياء على سبيل العموم، ولكن في الفقه يتكلم على كل مسألة، هذا حرام، هذا حلال، هذا مسنون، هذا واجب، فيتكلم عن المسائل التفصيلية. الآن تعريف الفقه هو معرفة الأحكام الشرعيات العمليات بأدلتها التفصيلية. وأما بالاعتبار الثاني وهو باعتبار كونه، أي كون أصول الفقه لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. الإجمالية هي القواعد العامة كقول الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة للنفوذ، فيخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه أعني الأدلة التفصيلية إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. وقوله وكيفية الاستفادة منها يريد معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة الأحكام، أحكام الألفاظ ودلالات تلك الألفاظ من العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والناسخ والمنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. والمراد بقوله وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. الآن يعرف الفقه باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين وهو أصول الفقه، فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة وحال المستفيد، فهذه ثلاثة. يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية هذا واحد، وكيفية الاستفادة هذا الثاني، وحال المستفيد هو الثالث. العلم خرج به الجهل، فلا يمكن أن يكون الجاهل بأصول الفقه أصوليا. يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية خرج به الفقه، لأنه يبحث عن أدلة الفقه عن الأدلة التفصيلية للإجمالية، فخرج الفقه بقوله الإجمالية لأنه يبحث عن الفقه وأدلته التفصيلية، هذا هو الفقه. الآن في أصول الفقه يبحث في العام ما هو، ما حكمه، في الخاص ما هو وما حكمه، في المطلق ما هو وما حكمه، في المقيد ما هو وما حكمه، في الناسخ والمنسوخ وما أشبه، هذه أدلة إجمالية. هذا مجال بحث الأصولي، أنه يبحث في الأدلة الإجمالية من العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين وما أشبه من تلك الأحكام الإجمالية وكيفية الاستفادة منه. وهذا يحصل بتخصيص العام وتقييد المطلق والجمع بين النصوص المتعارضة وما أشبه، وهذه كيفية الاستفادة من تلك الأدلة الإجمالية. العام حكمه العمل بعمومه، إذن كل جزئية تدخل تحت هذا اللفظ العام أحكم لها بحكم اللفظ العام، هذا كيفية الاستفادة. لأن أصول الفقه ليس يعطيك الأدلة الإجمالية ويسكت، بل يريد أن يعرفك كيف تستفيد منه. إذا أوردت عليك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشرة، الحديث عند البخاري من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، هذا عام من وجهين، من حيث الجنس ومن حيث القدر. فيما سقت السماء العشر عام في جنسه عام في قدره، فإذا أخذت بهذا العام على ظاهره قل تجب الزكاة في كل قليل وكثير خارج من الأرض، سواء يكال أو يدخر أو يقتات أو كان من أي نوع كان، لأنه يدخل تحت العموم فيما سقت السماء، فيدخل في هذا العموم هذا كله. الحديث عام، ولكن أصول الفقه تبين لك كيف تستفيد من هذا الحديث. في أصول الفقه إذا ورد العام وورد ما يخصصه فاحمل العام على الخاص، هذه كيفية الاستفادة. وإلا فالنص العام الذي مر وهو فيما سقت السماء العشر، هذا كما مر عام في جنسه، فكل ما سقته السماء فينبغي أن يخرج منه هذا القدر، وقد دل العموم عليه أيضا، فهو عام في جنسه عام في قدر، كل ما سقته السماء فيه العشر، هل ذلك كذلك؟ لا، وإنما هذا العام ورد عليه ما يخصصه. نأتي إلى المقدار فنقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد. إذن العشر هل يجب على من يملك أربعة أوسق؟ لا يجب، لأن الحديث الثاني قد خصص الحديث الأول، فمن أين تعرف أن العام يخصص إلا بعد دراسة أصول الفقه؟ فهذا هو الذي يعطيك هذا العلم. قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، هذا عام في جنسه يشمل كل شيء خرج من الأرض سقته السماء، لكن إذا عدنا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، إذا رجعنا إلى النص هذا الذي خصص ذلك العام عرفنا أنه لا زكاة إلا فيما يوسط، أي فيما يجعل أحمالا، وهو المكيل والموزون، فخرج بذلك ما لا يكال وما لا يوزن فليس فيه زكاة. من أين عرفنا هذا؟ إنما عرفناه من أصول الفقه. إذن ففائدة أصول الفقه عظيمة جدا، لأنه يعرفك كيف تستفيد من الأدلة وحال المستفيد. حال المستفيد من الأدلة، من الذي يستفيد من الأدلة؟ قالوا المجتهد، لأنه هو القادر على استنباط الأحكام من الأدلة. لكن مع ذلك فأصول الفقه يبحث في حال المقلد، لأن التقليد قسيم الاجتهاد. فلذلك تجد الأصوليين يتكلمون عن المجتهد ويتكلمون أيضا عن المقلد وحكم التقليد وما يتعلق بذلك. فصار موضوع أصول الفقه ثلاثة أشياء: الأول أدلة الفقه الإجمالي، الثاني كيف نستفيد من هذه الأدلة، الثالث حال المستفيد من هذه الأدلة وهو المجتهد. يعني يبحث في الفقه، ومن هو المجتهد؟ فليس كل إنسان مجتهدا، فلا بد من شروط وضوابط يعرف بها من هو المجتهد ومن هو المقلد. لا بد من شروط يعرف بها المقلد ممن يجب عليه أن يجتهد ويأخذ الأدلة بنفسه من نصوصها. فصار علم أصول الفقه في الحقيقة علما مهما، فلا ينبغي لطالب العلم أن يفرط فيه. ومع كونه يسمى أصول الفقه فهو أصول أيضا لغير الفقه، إذ يمكن أن تستخدمه في باب التوحيد. ولهذا كيف نعرف أن الصفات التي وصف الله بها نفسه مغايرة لصفات المخلوقين إلا بقواعد أصول الفقه، وهو أن نحمل هذه الظواهر على مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. إن هذه الظواهر إن كان يفهم منها على سبيل الفرض لا على سبيل الواقع أنها تماثل صفات المخلوقين، فإن قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء يمنع هذا الفهم الفاسد، على أن الصحيح أنه لا يمكن أبدا أن يفهم من الصفات التي أضافها الله لنفسه، لا يمكن أن يفهم منها ما يفهم من صفات المخلوقين، لأن الصفات بحسب ما تضاف إليه. فإذا أضيفت إلى الله تبارك وتعالى فهي ليست كما أضيفت إلى غيره، لأن الصفات على قدر الذوات، والصفة على قدر الموصوف، والمسند على حسب ما أسند إليه، فهذا ممتنع أصلا. ولكن على سبيل الفرض فإننا إذا عملنا القاعدة نجونا من التورط في مثل هذا بفضل الله. فلا يمكن أن نفهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن يديه تعالى كأيدينا، فإن هذا مستحيل، لأنها منسوبة إلى من ليس كمثله شيء. فقوله تعالى ليس كمثله شيء يمنع هذا، لأن أصل هذا الفهم خطأ، وهو المماثلة بين صفات الخالق وصفات المخلوقين. إذن لا يمكن أن تفهم الصفات إلا على حسب ما أضيفت إليه، فنفهم من صفات الخالق المضافة إليه غير ما نفهم من صفاتنا المضافة إلينا، كما نفهم من صفات المخلوقين على حسب كل مخلوق. إذن فيمكن أن نستخدم أصول الفقه في باب التوحيد وفي باب التفسير وفي باب الحديث وفي كل شيء، فهو من المهمات جدا. أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. أول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التأليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزات. أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، هذه الكلمات ربما تقال لكل علم ولكل فن، فكل إنسان يمكنه أن يقول عن فن إنه غزير الفائدة بالغ الأهمية وما أشبه، لكن ما كل من ادعى شيئا قبلت دعواه. فائدة أصول الفقه العظيمة أنك تتمكن به من تحصيل القدرة على استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة، فإذا هو غزير الفائدة. خذ مثلا للعموم، قال تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، من أين تعرف أن المرأة إذا وضعت بعد موت زوجها بدقائق انتهت عدتها؟ إذا كنت قد درست علم أصول الفقه فظاهر الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أن المرأة لو وضعت بعد موت زوجها بدقائق انتهت عدتها. من أين أخذت هذا إلا من العموم؟ لأن العموم يشمل جميع أفراده، تقول هكذا درست في علم الأصول، فهذا النص عام فيدخل فيه جميع أفراده. إذن المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها لو أنها وضعت بعد وفاة زوجها بلحظات انقضت عدتها، فأجلها أن تضع ما في بطنها. من أين استفدنا هذا؟ من العموم في قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقت السماء العشرة، إذا حصل الإنسان من زرعه خمسة أصوع وجب فيها نصف صاع. من أين عرفت أنه إذا كان خمسة أصواع وجب فيها نصف صاع إلا من العموم؟ درسنا في أصول الفقه أن ما الموصولة من صيغ العموم، فما الموصولة تفيد العموم وهذا منها. ولكن تقول قد درست أيضا في أصول الفقه أن العام قد يخصص فيما سقت السماء العشرة، فلم تتحصل إلا على خمسة أصوع، فتقول أطبق فيها ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول من أين عرفت؟ تقول من العموم، فيما سقت السماء وما من صيغ العموم، فكل ما سقته السماء فيه العشر. نقول ولكن العام قد يخصص، وهنالك حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وبناء على ذلك فإن خمسة أصواع ليس فيها زكاة، فخصص العموم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقت السماء العشرة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا العام يحمل على هذا الخاص، ولا تضرب الشريعة بعضها ببعض. كيف لا تضرب؟ باستعمال مثل هذه القواعد، وهي محررة مقررة في مواضعها مستقاة من أدلتها. هذا تعرفه إذا درست في أصول الفقه، ولا شك أنك تستفيد فائدة عظيمة، وهي التمكن من استخراج الأحكام الشرعية بوجه سليم لا تناقض فيه. من أحسن ما ألف في أصول الفقه مختصر التحرير للفتوحي، هذا المختصر كتاب صغير لكنه في الحقيقة خلاصة ما قاله الأصوليون في أصول الفقه. مختصر التحرير للفتوحي هو مختصر يمكن للإنسان أن يستظهره وأن يحفظه على ظهر قلبه، إلا أنه يحتاج إلى عالم يبين معناه للطالب، فالذي يحفظه على ظهر قلبه ويعرف معناه سيكون أصوليا بالمعنى الحقيقي. مختصر التحرير للفتوحي، من حفظه وفكه فك رموزه وعرف معناه سيكون أصوليا بالمعنى الحقيقي. وكذلك شرح المختصر، وهو الكوكب المنير في شرح التحرير، هذا من أجمع ما رأى الشيخ على اختصاره، وهو يمكن أن يكون على النصف من زاد المستقنع. أما أحسن ما يكون في أصول الفقه من العبارات والسلاسة فهو المستصفى للغزالي، وهو في مجلدين كبيرين، ولكنه في الحقيقة يرتاح الإنسان لقراءته لأنه سهل الأسلوب وجيد في عرض الآراء ومناقشاتها، وهو من أحسن ما قرأ الشيخ من جهة التبيين والتوضيح. الروضة مأخوذة من المستصفى في الواقع، على أن مصنف الروضة الموفق رحمه الله صار أحيانا يحذف بعض الكلمات التي توجب الإشكال والتعقيد في العبارة، وإلا لو رجعت وقارنت بين الروضة والمستصفى لوجدت أن الكلام هو نفس الكلام، لكن الموفق رحمه الله يتصرف في الروضة بعض التصرف أحيانا. مختصر التحرير للفتوحي من الحنابلة، والتحرير للمرداوي علي بن سليمان صاحب كتاب الإنصاف وهو أكبر، وأما الورقات للجويني فهو على اسمه ورقات،